بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة للسابع عشر من رجب من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا تفسير الجلالين، وقد قرأنا فيه في مجالس عديدة، وصل بنا الكلام في سورة الأعراف عند الآية 87 بعد 100، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة. يقول المؤلف: يسألونك عن الساعة، أي أهل مكة يسألونك، أي أهل مكة. دائما الذي يسأل عن الساعة هو من يشك في قيامها وإتيانها، أما المؤمنون الصادقون الذين عندهم اليقين في قيام الساعة واليوم الآخر لا يسألون، وإنما عندهم اليقين في وقوعها فهم يستعدون لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال، لما قال له: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فالكلام عن ما الذي يعني أعددت لهذا اليوم. أما الكفار فهم يسألون سؤال تعنت أو سؤال استبعاد، يعني عن أنها من المستحيل أن تقع، وأنه ليس هناك أصلا، ليس هناك يوم اسمه يوم القيامة، ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. يقول هنا المؤلف، يقول: يسألونك أي أهل مكة عن الساعة، أي القيامة. سميت ساعة ليش؟ لماذا سميت القيامة بالساعة؟ لأن الساعة معناها الزمن والوقت واللحظة التي تقوم فيها القيامة، هذا المقصود، وليست الساعة المعروفة عندنا التي هي 60 دقيقة أو نحوها، لا، وإنما يريدون بذلك الساعة التي هي اللحظة أو الزمن أو الوقت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فيوم تقوم الساعة أي يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي لحظة من زمان. وذلك في سورة النازعات قال: كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، يعني نصف نهار. طيب، قال: أيانا، هذا استفهام، هي أداة استفهام. أيانا يعني متى، مرساها أي وقوعها وحلولها، متى تحل ومتى تقع ومتى ترسو. ومنه المرسى، مرسى السفينة التي تستقر فيه. ولذلك يقول بعض المفسرين: أيانا مرساها، أيانا يعني زمن وقوعها واستقرارها، متى تستقر وتقع وتأتي. قل لهم، أي ردا على أهل مكة: إنما علمها عند ربي. إنما أداة حصر، أي علمها متى يكون؟ عند ربي، عند الله سبحانه وتعالى، يعني مردها إلى الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أخفاها الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة طه: قال: أكاد أخفيها، أي عن نفسي. قال: لا يجليها، قال: يظهرها. الجلاء هو الظهور، والنهار إذا تجلى أي ظهر وبان. لا يبين عنها ولا يجليها ولا يظهرها إلا الله. يقول: لا يجليها لوقتها. قال السيوطي: أي اللام بمعنى في، أي في الظرفية، أي لا يجليها، أي يظهرها للناس، أو يظهرها لوقتها، أي في وقتها. فهو الآن ينيب حرفا مكان حرف، فيقول اللام وهو حرف جر بمعنى في الظرفية. هذا مذهب من مذاهب أهل اللغة، وأيضا مذاهب بعض المفسرين. يقول: هل الأحروف ينوب بعضها عن بعض، أو نضمن الفعل فعلا آخر يناسبه. هذا مذهب وهذا مذهب. مذهب يرى التضمين، وهذا هو الذي يعني عليه الأكثر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. والرأي الثاني هو نيابة الحروف بعضها عن بعض. فمثلا قوله تعالى: قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني مع نعاجه، هذا يسمى نيابة الحروف. أو نضمن السؤال بمعنى الضم، فيقول لقد ضرمك بضم نعاجه، بضم نعجتك إلى نعاجه، ضم إلى، وعينا يشرب بها أي منها، يقولون بها يعني منها، أو يروى بها. هذا مذهب وهذا مذهب. طيب قال إلا هو يعني الله سبحانه هو الذي يجليها. ثقلت أي عظمت في السماوات والأرض، ثقلت على أهلها لهولها وشدائدها، يعني أصبحت ثقيلة يسألون عنها لأن أمرها عظيم عندهم وهوي. أما الكافرون لا، الكافرون يجحدونها أصلا، لكن الذين في السماوات والأرض من المؤمنين ومن الملائكة عظم هولها عندهم. طيب لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة. يسألونك مرة ثانية يا محمد، لماذا كرره؟ ليرتب عليه أمر آخر. قال يسألونك كأنك حفي. حفي قال الحفي هو الذي يبالغ في السؤال، يعني يسأل عنها، يسأل عنها كثيرا، ولذلك يقول أنت يا محمد قد سألت ربك كثيرا واعتنيت بها واهتميت بها حتى كان عندك علم عنها. فهذا معنى كأنك حفي عنها، والحفي أصل المبالغة في الشيء، ولذلك قال إبراهيم في سورة مريم إنه كان بي حفيا، أي يعني كثير العناية بي وعظيم العناية بي. ولذلك تقول أنت جئنا فوجدنا حفاوة منهم، أي إكرام شديد وعناية، هذا معنى الحفي. قال حفي كأنك حفي عنها حتى علمتها، أي سألت بالغت في السؤال حتى علمت متى تقع. فرد قال الله ردا عليهم قل إنما علمها عند الله، تأكيد مرة أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عنده سبحانه وتعالى، يظنون أن علمها عند الرسول أو عند الملائكة. طيب قال بعدها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قد يسأل سائل يقول ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ قال ليؤكد لنا القرآن أن محمدا لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لا انتفع بالأشياء النافعة ودفع عنه الأشياء الضارة، فهو لا يعلم الغيب، هو بشر مثلكم، فكيف تسألون عن أشياء غيبية كالساعة؟ الساعة علمها عند الله، الساعة عنده مفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة. قل لا أملك لنفسي نفعا وجليه. لماذا قدم النفع على الضر؟ لأن الإنسان يبحث عما ينفعه. يقول قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه، يعني أجلبه وآخذه، ولا ضرا أدفعه عني إلا ما شاء الله، إلا شيء يريده الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب، هنا الشاهد علم الغيب، ما غاب عني أعلم الغيب، أي الأشياء التي تغيب عني لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، لكني لا أعلم الغيب، وما مسني السوء من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار. إن أنا أي ما أنا، إن هنا نافية بمعنى ما أنا إلا نذير، أسلوب حصر، أي أنا وظيفتي النذارة، أنذركم نذير بالنار للكافرين، أنذركم من أن تقعوا في النار وأحذركم من النار، وبشير للمطيعين بالجنة لقوم يؤمنون. طيب قال بعدها هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو أي الذي يعلم علم الساعة واستأثر بعلم الساعة عنده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي عنده علم الساعة لا محمد، وهو الذي خلقكم وأوجدكم قبل أوجدكم من العدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، المراد به بالنفس هو آدم، وجعل قال خلق، لأن جعل تأتي بمعنى صير فتنصب مفعولين، وتأتي بمعنى خلق فتنصب مفعولا واحدا، كقول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي أوجدها. فنعم قال وجعل منها زوجها، أي خلق من، يعني خلق من آدم زوجته حواء. خلقها من وين؟ قال خلقها من ضلع، من ضلع من أضلاعه، وقيل الضلع، الضلع الأيسر، الضلع الأقصى أو الأصغر، الأسفل الأيسر. خلقت آدم، خلقت حواء من آدم، خلقت منها. قال لماذا خلقت ولماذا أوجدها؟ لأن آدم لما خلقه الله عاش وحده في الجنة، والذي يعيش وحده يعني يجد الاستيحاش ويعني ولا يجد الأنس من، لا أحد يكلمه ولا أحد يرد عليه ولا أحد يجلس معه. فالإنسان كما قال ابن خلدون، الإنسان بطبعه يعني مدني بطبعه، يحب الاختلاط بالناس ويحب الاجتماع، ما يكون وحده يعيش وحده، يغلق على نفسه في بيته ويجلس وحده. هذا يعتبر يعني هذه تعتبر صفة شاذة، أن الإنسان يعني ينغلق على نفسه ولا يواجه الناس ولا يقابلهم إلا في حالات محدودة، يعني أثناء العزلة عند الفتن ونحوه. قال ولذلك خلق الله ليسكن إليها، يعني آدم يسكن إلى هذه الزوجة التي خلقها الله وهي حواء، يألفها ويميل إليها ويجعل الله بينهم المودة والمحبة ويستأنس بها ويتحدث معها. قال فلما تغشاها، قال المؤلف أي جامعها، تغشاها. شوف القرآن كيف يعني الأشياء التي يستحى منها والأشياء التي لا تليق، لا تليق أن تذكر، يعني والرجال العقلاء، العقلاء لا يتحدثون في مجالسهم يعني عن هذه الأمور، الأمور هذه أمور مشينة وأمور مستهجنة، لا ينبغي الذكر الجماع وما حوله في المجالس، في المجالس يعني الطيبة الذكر. ولذلك القرآن، القرآن والله سبحانه حيي كريم، حيي كريم لا يصرح. لذلك تجد القرآن في آيات كثيرة يقول سماه الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وسماه سماه الرفث. وأيضا يعني أحيانا تجد له أسماء، مثل ما ذكرنا القرآن يكني، يقول الرفث، يسميه المباشرة ويباشروهن، يسميه الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يسميه التغشي غشا فلما تغشاها، يسميه المس من قبل أن تمسوهن، يسميه اللباس هن لباس لكم، يسميه الملامسة، الملامسة أو لامستم النساء أو اللمس أو نحو ذلك. المهم أنه لا يصرح. طيب قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هو النطفة، فمرت به أي استمرت به، وذهبت وجاءت يعني لا تشعر بثقل. فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها، لما أثقلت، لأن إذا مر الحمل بعد أيام شعرت المرأة بظهور بطنها وثقل البطن. قال وأشفق أي آدم وحواء أن يكون بهيمة. ما معنى هذا الكلام؟ سيأتينا الآن، سيأتينا أن الشيطان يعني أوحى إليهما أو تكلم معهما بأنه لا يعيش لهم وأنه سيخرج بهيمة، سيخرج بهيمة، فأخافهما لأنه كانت حواء يسقط ولدها فخشيت، فجاءه الشيطان كما سيأتي الآن في الحديث كما سيأتي. طيب قال فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا، لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا سويا صالحا، يعني صالح الخلقة سليم الخلقة، لأنه كان ينزل يعني في إما ميتا أو فيه عاهة، فأرادوا أن يكون سليم الخلقة. وبعضهم قال صالحا في يعني الخلقة في الدين، يحتمل الأمرين لكن السياق يؤيد الأول. قال لنكونن من الشاكرين لك عليه، لنكون من الشاكرين لك يا رب العالمين على هذا الولد. فلما أتاهما ولدا صالحا جعل له شركاء، قالوا في قراءة جعلها له شركا بكسر الشين والتنوين، شركا أو شريكا، شريكا أو شركا. يقول هذه قراءة الإمام نافع، وأيضا رواية شعبة عن عاصم شريكا، جعل له شركا أو شريكا فيما آتاهما بتسمية عبد الحارث كما سيأتي الحديث. قال وهذا يسميه الشرك، هذا ليس شرك العبودية، لأن آدم نبي ورسول ويوحى إليه، فلا يمكن أن يقع في الشرك، مستحيل. لكن هذا يسميه شرك التسمية، شرك يسمى بشرك التسمية أو بشرك الشرك في الألفاظ، وهو يعني لا يعد كالشرك بتسميته عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله. لا يجوز أن تقول عبد الكعبة، عبد الرسول، عبد النبي، لا يتعبد إلا لله، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله، وليس بإشراك في العبودية. يقول ليس إشراكا منهم في العبودية لعصمة الأنبياء وعصمة آدم، ما نقول شرك العبودية، أما يعني في التسمية أو نحو ذلك. قال هذا الآن يأتيك بالحديث. قال روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وردت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش له ولد، فقال شف ولا يعيش له ولد، فقال سمي عبد الحارث، الحارث من أسماء الشيطان، فإنه يعيش، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا الحديث يقول رواه الحاكم وقال صحيح، والتلميذ قال حسن غريب، وأكثر العلماء على تضعيفه، لكن قد تتقوى القصة، وليس السند، تتقوى القصة بأنها نقلت عن كثير من السلف، فلذلك يعني أثبتوا هذه القصة وجعلوا هذا الشرك أو نحوه شرك التسمية أو شرك الألفاظ، وهو لا يعد كشرك العبودية. قال فتعالى الله عما يشركون. هناك من العلماء من يقول أن الآية فيها انتقال من النوع إلى الجنس، يعني النوع آدم في أولها آدم وحواء، ثم انتقل إلى الجنس وهو ذريته هم الذين أشركوا، لكن قال هنا فتعالى الله عما يشركون، هذا بلا شك بصيغة الجمع يراد به أهل مكة، وأهل مكة به من الأصنام، والجملة مسببة عطف على خلقكم، يقول يعني هذه الآية يقول خلقكم فأشركتم، فعاد إلى أول الآية، وبينهم اعتراض، ثم قال أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الأصنام لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الأصنام لا تستطيع لمن يعبدها أن تنصره، ولا هي تنصر نفسها، بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره. يقول هي لو جاء شخص ليسيء إليها ما تستطيع أن تنصر نفسها، مثل ما فعل إبراهيم بالأصنام كسرها. قال والاستفهام للتوبيخ، أي استفهام أيشركون. قال وإن تدعوهم، أي الأصنام، هذا كله الآن في سياق إبطال العبادة من دون الله في الأصنام ونحوها أو في الأموات. قال وإن تدعوهم، أي الأصنام، إلى الهدى لا يتبعكم. قال بالتشديد والتخفيف، أي لا يتبعوكم أو لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون عن دعائهم، لا يتبعوه الهدى، هذا الهدى، إن تدعوهم إلى الهدى، تدعو هذه الأصنام إلى الهدى، دعوتموهم إلى الهدى أم أنتم صامتون لا تدعوهم، سواء عن دعائهم، لا يسمعون، لأنهم ما يسمعون، أصنام حجارة أو أشجار أو نحو ذلك. قال إن الذين تدعون، أي تعبدون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، من دون الله عباد، أي مملوكين، مملوكة أمثالكم فادعوهم، عباد مثلكم، تدعون هذه الأصنام هي مثلكم معبودة، هي مثلكم يعني مملوكة لله أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم في أنها آلهة. إذا كانت آلهة ادعوهم فليستجيبوا. يعني كيف يستجيبون لكم؟ ادعوهم حتى يستجيبوا لكم، ادعوهم فليستجيبوا لكم، ادعوهم واسألوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم الدعاء. لكنها هي ما تستجيب، فبطلت الآلهة، بطلت أن تكون معبودة من دون الله، ما تنفع. طيب، ثم بين غاية العجز فيهم، بين غاية العجز فيهم، فقال بين غاية العجز، قال ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم، يقول الذين يعبدونهم خير منهم، خير من الآلهة. فقال ألهم أرجل، ألهم أرجل يقول ألهم أرجل يمشون بها، أي هذه الأصنام، استفهام، هذا استفهام إنكاري. ثم قال أم لهم أيدي، هذا أم بمعنى بل لهم أيدي، بل ألهم أيدي جمع يد يبطشون بها، أم أي بل ألهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان بل لهم آذان يسمعون بها، استفهام إنكاري. النهاية قال ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم، أنتم لكم أرجل وأيدي وأعين وآذان، وهي ليس لها، وإن كان لها فهي لا تسمع ولا تبصر كما سيأتي، فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا وأفضل منهم؟ كيف تعبد شيء أنت أفضل منه؟ هذه كلها أدلة عقلية لإبطال هذه المعبودات وهذه الآلهة المزعومة. قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم، ادعوها لهلاكي، هل تستطيع أن تهلكني أو تعتدي علي؟ ادعوا إلى هلاكي، ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون، لا تمهلون، فإني لا أبالي بكم، لا تمهلون، فإني يعني كيدوا ولا تترددون، فإني لا أبالي بكم، لأن ما تنفع ضعيفة. لماذا؟ ولأن الله هو ولي محمد، ولذلك قال إن ولي الله متولي أمري الذي نزل الكتاب، الذي يتولى أمري هو الذي نزل القرآن، وهو يتولى كل صالح، يتولى الصالحين بحفظه، اللهم اجعلنا منهم. يتولى الله هو ولي رسوله وولي كل مؤمن تقي، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعني وهو الذي يعبد هو الذي يعبد وهو الذي يستحق العبادة. قال والذين تدعون من دونه أي الأصنام لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ لا أبالي بهم، بل هي معبودات وآلهة باطلة. وإن تدعوهم، تدعو أي الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، تدعوهم إلى القرآن وإلى الهداية لا يسمعوا، ما لهم أذان حتى يسمعوا، ولو كانت لهم آذان شكلية ما يسمعوا، ما يسمعون. وتراهم أي الأصنام يا محمد ينظرون إليك، أشكالها واضحة أنها تنظر إليك، لكن هذه النظرات ما فيها فائدة، ولذلك قال يقول يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون، ما يبصر، ينظر لكن لا يستفيد من هذا النظر، لا يستفيد من هذا. إذن دل هذه كلها تدل على بطلان هذه الآلهة المزعومة، كيف يعبدون شيئا هو أقل منهم وهم أتم حالا منهم، كيف تعبد شيء هو أقل منك؟ هذا شيء لا يليق. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد، وهذا خطاب للرسول وتدخل الأمة فيه، وهذه الآية تسمى بآية الأخلاق، أم الأخلاق. قال خذ العفو أي ما تيسر وسهل من أخلاق الناس، ولا تبحث عن ما تعسر، خذ اليسير واترك العسير، يعني إذا عاملت الناس عاملهم، عاملت بيتك، عاملت زوجك، عاملت أبنائك، عاملت جيرانك، تعاملت مع أي شخص، كن سهلا، كن لين الجانب، لا تشق على نفسك وتشق على الناس، وأمر بالعرف أي بالمعروف، يعني تأمر الناس بالخير وتحثهم على الخير، وأعرض عن الجاهلين أي فلا تقابلهم بسفههم. يعني مثل ما ذكرنا قلنا يعني في قول تعالى خذ العفو أي ما تيسر، وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين لا فلا تقابلهم بسفههم بسفههم. هذه الآية تسمى بآية الأخلاق في القرآن الكريم، فجمعت جميع الأخلاق، التعامل مع الناس بالعفو واليسر والسهولة ولين الجانب، والأمر بالمعروف وتذكير الناس بالخير، ويدخل يعني ويقابل ذلك النهي عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين لا تقابل الجهل بالجهل، فإذا سبك شخص أو عاندك أو يعني أزعجك بشيء من سوء الأخلاق لا تقابل السيء بالسيء. ولذلك أنا أذكر لكم قصة، قصة عمر رضي الله عنه، كان يعني له مجلس، وعيينة بن حصن كان من أجلاف العرب وقد دخل في الإسلام وأسلم، كان ابن أخيه اسمه الحر بن قيس، هذا الحر بن قيس كان من جلساء عمر، فجاء عيينة وقال للحر قال يا ابن أخي يعني أطلب من عمر أن أدخل مجلسه، فذهب الحر إلى عمر واستأذنه أن يدخل عيينة بن حصن فأذن له، فجلس يتحدث عمر فدخل فتكلم عيينة فقال يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. فقام عمر ومعه الدرة العصا ليضربه، فقام الحر بن قيس قال يا عمر إن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين فأعرض عنه. فرجع عمر وجلس في مجلسه، وكان وقافا عند آيات القرآن الكريم لا يتجاوزها. طيب هذا بالنسبة، شوفوا أيها أخوة، هذا بالنسبة للتعامل مع بعض البشر، لكن التعامل مع الشيطان كيف يكون؟ تأتيك الآيات، وهذه الآية سورة الأعراف، وأيضا عندنا في سورة المؤمنون، وعندنا في سورة فصلت كيف يتعامل الإنسان مع يعني الجهلة أو الجاهلين في التعامل معهم. في سورة الأعراف قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي سورة المؤمنون قال سبحانه وتعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، هذا في البشر. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، هذا في الجن، في شياطين الجن، وهذه في شياطين البشر. وفي فصلت قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه من أقرب الناس إليك ومن أعز الأصدقاء عليك. ثم قال بعده وإما ينزغنك من الشيطان. فلاحظ أن هذه الآيات الثلاث في السورة الثلاث كيف يتعامل الإنسان مع أشرار الخلق من الإنس أو الجن. طيب يقول هنا لما ذكر تعامل مع البشر انتقل إلى كيفية التعامل مع شياطين الجن، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم أي أصابهم طائف، قال المؤلف هنا طيف المثبت عند المؤلف طيف وليس طائف، طيف هذه قراءة من قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير المكي والكسائي، والبقية ابن عامر الشامي وأيضا حمزة وعاصم، وذكر هنا ثلاثة كسائي الكسائي بن كثير وأبي عمرو. عندنا الإمام نافع المدني وابن عامر الشامي وحمزة وعاصم أربعة قرأوا بأي شيء؟ قرأوا هذه الآية، قرأوها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف طائف. وهؤلاء الثلاثة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو وأبو عمرو البصري قرأوه الطيف طيف. إذن السيوطي الله أعلم أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري في ذلك الوقت في مصر. طيب قال طائف أي شيء ألم بهم، شيء ألم بهم من الشيطان. إذا جاءهم شيء يلم بهم الشيطان، وسوسة الشيطان وتزيين الشيطان لهم وتسويل الشيطان لهم، ماذا يكون؟ ماذا؟ قال تذكروا ماذا؟ تذكروا عقاب الله الشديد وثوابه إذا صرفوا ذلك عنهم، وتذكروا عقابه إذا تأثروا بالشيطان. قال فإذا هم مبصرون، يتذكرون بألسنتهم وبقلوبهم ويتعوذون بالله من الشيطان الرجيم. قال كما سيأتي الآن. قال فإذا هم مبصرون الحق من غيره فيرجعون، يقول إذا ذكروا الله ورجعوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى يبصرهم بالحق فيتبعون الحق ويتركون طاعة الشيطان. أما الطائفة الثانية أو النوع الثاني من الإنسان وهم أهل المعاصي، أهل المعاصي لأن هؤلاء الذين اتقوا، فغير المتقين من أهل المعاصي هم إخوان للشياطين، ولذلك قال وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الكفار، يمدونهم أي الشياطين تمد إخوانهم من أهل المعاصي في الغي في الضلال، والغي ضد الرشد في الغي. ثم لا يقصرون، ثم هم لا يقصرون أي لا يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون. لاحظ بين يعني هذا الجانب وهذا الجانب وقارن بينهما. أول شيء الذين اتقوا، وهؤلاء أصبحوا إخوانا للشياطين، وهؤلاء الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وسوسة من الشيطان تذكروا ثم عادوا إلى ربهم وأبصروا، وهؤلاء إخوانا للشياطين، والشياطين تمدهم باستمرار وتزيدهم غيا إلى غي ومعصية إلى معصية وضلال إلى ضلال، وهم لا يرجعون ولا يتبصرون مثل المتقين، لا يتبصرون بل يبقون على ما هم عليه. طيب هذا في حال وحال المتقين وحال العصاة مع شياطين الإنس وشياطين الجن. طيب قال ثم انتقلت الآيات إلى موقف المشركين ومحمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كيف جرى الحوار بينهم. قال وإذا لم تأتهم أي أهل مكة، وإذا لم تأتهم بآية أي آية مما اقترحوا، إذا لم تأتهم بآية هم يريدونها كقولهم مثلا اجعل الصفا ذهبا أو اجعل مكة يعني مروجا وأنهارا أو نحو ذلك، إذا لم تأتهم بآية هم اقترحوها قالوا لولا أي هل اجتبيتها أنشأتها من قبل نفسك وأتيت بها. قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا يعني يوحى إلي، لا أتصرف من نفسي ولا أملك شيئا، وإنما أنا مبلغ عن الله، وليس لي أن آتي من عند نفسي ومن تلقاء نفسي بشيء. هذا الذي تسمعونه وهو الوحي، هذا القرآن وهذا الوحي بصائر وحجج قائمة عليكم من ربكم، وهدى إن اهتديتم به انتفعتم، ورحمة عليكم إن دخلتم تحت هذه الرحمة انتفعتم بها، لكنكم لم تنتفعوا بذلك لأن هذا الذي ينتفع به هم المؤمنون. ولذلك قال بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون، أما أنتم فلا تستفيدون من ذلك. لا تستفيدون من ذلك لقوم يؤمنون. طيب طيب قال بعدها لما عظم القرآن سبحانه وتعالى وصفه بهذه الوصائف وبهذه الأوصاف الجليلة العظيمة البصائر والهدى والرحمة عظمه أيضا من جانب آخر وهو موقف الناس منه وموقف المؤمنين خاصة منه. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام. إذا قرئ القرآن عليك أن تستمع ما قال اسمع قال استمع. فرق بين أن تسمع وتستمع. تسمع سمع من غير تركيز. تستمع أي تركز تفهم ماذا يقال لك. وأنصت لا تتكلم لأنك تجد بعض الناس يعني قد ينصت ويسكت ولكنه لا يستمع يجلس يشتغل كتابة أو نحو ذلك. فعليك إذا سمعت القرآن أن تقبل عليه. لماذا؟ حتى تحصل على الرحمة لأن الله قال لعلكم ترحمون. استمع وأنصت عن الكلام ولا تتكلم. قال المؤلف نزلت في ترك الكلام في الخطبة. أقول هذا يحتاج إلى دليل. دليل هو ذكر هنا أثر ذكر هنا أثر يعني يقول إنها نزلت في الخطبة من طرق عن مجاهد والله أعلم بذلك. طيب يقول وعبر عموما نزلت في حالة معينة هي على وجه العموم. قال وعبر عنها بالقرآن عبر عنها بالقرآن يقول عبر عن الخطبة بالقرآن لاشتمالها عليه. وقيل في قراءة القرآن مطلقا وهذا هو الصحيح يدخل في ذلك يعني جميع سواء في الخطبة أو في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا استمعت إذا إذا إذا قرئ القرآن فاستمع وأنصت فاستمع وأنصت. واذكر ربك في نفسك يعني لتكن علاقتك مع القرآن في أدب وخلق واستماع وإنصات حتى تعمك هذه الرحمة. ثم عليك أيضا بالذكر اشتغل بالذكر. واذكر ربك في نفسك أي سرا تضرعا تذللا وخيفا خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال ودون الجهل من القول يعني سرا وفوق الجهر فوق السر ودون الجهر يعني يكون ذكرك يعني بحيث أنك تسمع نفسك بحيث أنك تسمع نفسك لا ترفع جهارا ولا تخفض بحيث لا تسمع نفسك. لأن بعض الناس يذكر في قلبه وبعضهم يرفع صوته. نقول هل يرفع صوته أو يذكر في قلبه؟ نقول يختلف باختلاف الأحوال. هناك من الأذكار يشرع فيها رفع الصوت مثل التلبية والتكبير في أيام العشر وتكبير ليلة العيد أو نحو ذلك هذه يشرع فيها رفع الصوت. وهناك أشياء ينبغي ألا يرفع الصوت فيها مثلا لو كنت عند أشخاص نائمون أو عند أشخاص نائمين أو عند مثلا أشخاص بجنبك مثلا من يقرأ القرآن أو أو أو يصلي فلا ترفع صوتك بالإزعاج تزعجه بهذه الأشياء لا تزعجه اخفض صوتك. فهي تختلف من حال إلى حال تختلف. حتى في قراءة القرآن ينبغي لك أن تخفض صوتك لا ترفع صوتك أمامهم بحيث أنك يعني تؤثر عليهم تؤثر أو تؤذي أو تؤذي من يصلي أو من يقرأ القرآن. فنقول الأصل خفض الصوت إذا كان هناك من يتأذى وإلا الذكر يكون بصوت متوسط كما قال سبحانه قال في نفسك دون الجهر من القول قصدا بينهما وسطا. قال بالغدو والآصال أول النهار وآخر وهذا أفضل ما يكون الذكر وإلا الذكر مطلقا. وبعضهم قال لما حدد لك أوله وآخره كأنه يقول ما بينهما ذكر ما بينهما ذكر يعني أول النهار وآخره كله ذكر وما بينهما ذكر. طيب قال ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله لا تكن من الغافلين فإن الغفلة سيئة وعاقبتها سيئة. فكن من يعني من الذاكرين لا من الغافلين. ولذلك يقول الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قال هنا لما ذكر حث على استماع القرآن وحث على الذكر وحث على الطاعة وبين ذلك. والسورة أصلا من أولها لآخرها كلها تحذر من طاعة الشيطان وتأمر بطاعة الله. ولذلك شوف لاحظ جاء هنا ذكر الشيطان هنا وجاء في أولها مع إبليس وآدم، فيتحذر من أن كل ما يقع فيه المسلم أو البشر عموما من معاصي وضلال سببه الشيطان، فيحذر الله. ثم في خاتمة السورة يذكر الله الناس ويذكر المؤمنين أن يقتدوا بالملائكة، أن يقتدوا بالملائكة في طاعتهم لربهم. ولذلك قال إن الذين عند ربك، أي الملائكة، شوف عند هذه منزلة كبيرة لهم، رفع شأنهم وقدرهم، عند قال عند ربك لا يستكبرون، أي لا يتكبرون عن عبادة الله، ويسبحونه وينزهونه عما لا يليق، ويذكرونه بالذكر والتسبيح والتعظيم والعبادة، لا يستكبرون عن عبادته، بل هم يعبدونه بالليل والنهار، يعبدونه بالليل والنهار، يسبحون الليل والنهار. قال وله يسجدون، يسجدون يعني سجود طاعة وعبادة ويخضعون لله. قال المؤلف هنا أي يخصونه بالخضوع والعبادة، فكونوا مثلهم، كونوا مثل هؤلاء الملائكة، كونوا مثلهم. وبهذا تنتهي السورة، سورة الأعراف التي مكثنا معها مدة من الزمن، وهي ثاني أطول سور القرآن الكريم بعد البقرة. عدد آياتها 6 آيات و200، وهي أطول من آل عمران والنساء والمائدة. فحمد لله الذي وفقنا وأن قرأناها وانتهينا منها. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.